قلبي وأكبر باسم الله أتلذذ بالصلاة كل عضو إلى مكانه، أما أن يرجع ثم يرتفع مرة أخرى فهذا لا يصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه، والركوع كما تقدم يكون مثل القيام، بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم، يعني يرفع بعد الركوع ربنا لك الحمد ويقول الأذكار، يجلس حتى يظن الظان أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نسي، وهو لم ينسى صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة ذكرناها في تكبيرة الإحرام، إما عند المنكب وإما عند فروع الأذنين، ويقول وهو قائم، احنا قلنا في الطريق تقول سمع الله من حمده، إذا استقريت ماذا تقول؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، انتبه. هناك ذكر آخر يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ربنا ولك الحمد، مرة يقول هذا ومرة يقول هذا، وتارة يضيف إلى هذين اللفظين لفظ اللهم، يعني ربنا لك الحمد أحيانا، ربنا ولك الحمد أحيانا أخرى، أحيانا يضيف إليهما اللهم، فتصبح اللهم لك الحمد أو اللهم ولك الحمد، فالمجموع أربعة، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. أي واحد أقول؟ كما اتفقنا ننوع في كل مرة، نذكر صفة من الصفات في كل مرة، ننوع بين الأفعال، لماذا؟ حتى يصبح القلب حاضر. طيب ننتقل إلى الذي تليها، حيث أنه كان يزيد أحيانا ويقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا اللفظ قاله رجل كان في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما انصرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال من المتكلم آنفا؟ من الذي قال هذه الكلمات؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا لئن ذكرناه. فقال رجل أنا يا رسول الله. تدري ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. أهل العلم حسبوا هذه الكلمات ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، قالوا فوجدوا أن عدد حروفها يساوي 34 ملك. ما هو الحمد؟ الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وهو يختلف عن الشكر، لأن كثير من الناس يظن أن الحمد هو الشكر، وهذا خطأ، فإن بينهما فرقا. الشكر يكون مقابل النعمة، إن أنعم عليك أحدهم شكرت، قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فالحمد يكون مقابل نعمة، ويزيد على ذلك أنه يكون للوصف الجميل من الصفات، يعني الحمد مقابل نعمة، ولمعنى آخر هو وصف الجميل من الصفات يكون فيه الحمد. أما الشكر ما يكون إلا مقابل نعمة، يعني مثال مدح لك أخلاق زيد أخلاقه طيبة، ماذا تقول؟ تقول زيد أخلاقه مشكورة؟ لا، ما في مقابل نعمة، تقول زيد أخلاقه حميدة. لكن لو قال لك زيد أحضر لك هدية هنا تشكره، الشكر مقابل نعمة. الحمد يكون مقابل نعمة ممكن، ويكون أيضا بدون مقابل نعمة. ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزيد يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ربنا لك الحمد أو لك الحمد أو اللهم، ذكرناه في السابق، يقول ملء السماوات، ملء السماوات حمد، والسماوات العالم العلوي، وملء الأرض، الأرض العالم السفلي، وملء ما بينهما، الله أكبر، يعني الفضاء الذي بينهما. هل بإمكانكم تتخيلوا تنهي هذه الكمية؟ هل بإمكانكم أن يقع في بالكم كم ملأنا من الحمد الآن ملأ السماوات؟ وهل السماء صغيرة؟ إذا ملأناها فهذا أمر عظيم. فملأ الأرض أمر عظيم، ما بينهما. أريد أن أقرب لكم حجم السماء بصور حقيقية عجيبة، لكن بعد فاصل. ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما، كل هذا نملأه بالحمد. فما هو حجم السماء؟ هناك منظار الآن معلق بين السماء والأرض اسمه منظار هابل، تم إطلاقه في عام 1990، وهذا يدور حول الغلاف الجوي على بعد 600 كيلومتر تقريبا عن سطح البحر. طوله 16 مترا، أقصر قطر له بحجم حافلة كبيرة. وزنه يصل، وزنه ثقيل إلى تقريبا 11 ألف كيلوغرام، ويدور حول الأرض بسرعة 28 ألف كيلومتر. كل يوم يرسل مشاهد رائعة ما يمكن تملأ 5 موسوعات. يمكن نشاهد الآن العرض، هذه المشاهد الرائعة تملأ يعني 5 موسوعات كاملة. والتقطت عدساته أضعف النجوم، هذا حال إطلاقه. يمكن لو وضعت شمعة على سطح القمر أظهرها لك. تكلفة أكثر من 2 مليار دولار أمريكي، أطلق عن طريق وكالة ناسا الفضائية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. هذه بعض المشاهد التي التقطها، انظرها للمشاهد الجميلة. هذه مجرة المجرات، وهذا في عمق معين في أحد المجرات. أريدكم أن تدخلوا معي إلى هذا العمق. رأيتم هذا العمق؟ الآن سوف نأخذ مجرة، هذه مجرة المجرات، سوف يدخل في داخلها ويصور لنا ماذا يوجد داخل هذه المجرة. هذه كلها نجوم، كل نجم أكبر من الشمس تقريبا أو بحجمه وأصغر. نجوم كثيرة وحولها كواكب، كما أن نجمنا الشمس حوله كواكب منها كوكبنا. الآن سوف يسلط الضوء على نجم من هذه النجوم يقترب، كل هذا داخل المجرة ويقترب. لاحظوا النجوم المحيطة، سوف يختار نجمة، كأنكم عرفتوها. أين؟ سوف يختار هذه النجمة ويقترب فيها أكثر وأكثر. تدرون ما هي المفاجأة؟ المفاجأة أنها اللي سلط عليها الضوء ليست نجمة بل نجمتان. انظروا إلى العظمة، ملأ السماوات وملأ الأرض، هذا الحمد ملأ السماوات والأرض. أتدرون أن الضوء سرعته تقريبا لو خرج من شباك غرفتك الأيمن فإنه يدور ويدخل في شباك غرفتك الأيسر 8 مرات في الثانية الواحدة. يذهب حول الكرة الأرضية كلها ويدخل ويخرج ويدخل 8 مرات من الشمس إلى الأرض، 8 دقائق ونصف تقريبا، حتى يقطع المجموعة الشمسية كلها يحتاج تقريبا إلى 5 ساعات أو أكثر. 5 ساعات إلى هو قطع المجموعة الشمسية كلها. أقرب نجم إلينا، هذه المجرة فيها نجوم كثيرة، أقرب نجم إلينا على بعد أكثر من 4 سنوات ضوئية. أقرب نجم، أرأيت كمية النجوم؟ أقرب نجم إلينا نحن، أقرب نجم إلى الشمس 4 سنوات ضوئية، المجموعة الشمسية كلها ب5 ساعات وأكثر قليلا. عندما وضعوا هذا المنظار سلطوه على منطقة معينة لكي تنظر البعد وتقيس. فجربوا مرة سلطوه على نقطة معينة لمدة 11 يوما فقط، 11 يوم وهو يقرب يقرب يقرب يقرب يقرب يقرب. أتدرون أبعد نقطة وصل إليها كم؟ أكثر من 13 مليار سنة ضوئية. 13 مليار سنة ضوئية هذا الذي وصل إليه، وهناك أبعد. والنص يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. غير سماوات الأرض، فهل يوجد شيء آخر غير سماوات غير الأرض؟ عالم الملكوت لا يمكن لعقل أن يحيط به، وهذا الذي جاءتنا به النصوص. ولم يقل ملء السماوات وملء الأرض، بل ملء ما وراء ذلك وملء ما شئت من شيء بعد. يقول أهل العلم كالكرسي والعرش وغيرهما ما لا يعلمه إلا الله. وفي هذا اللفظ إشارة إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد، ملء ما شئت من شيء بعد. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمده ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، ثم ارتفع فأحال الأمر فيه على المشيئة، ملء ما شئت من شيء بعد. لأنه لم يثني أحد على الله بما يستحقه الله فعلا إلا واحد. أبدا ما في أحد أثنى على الله بما يستحقه الله عز وجل ثناء يستحقه الله إلا واحد فقط، من هو؟ هو الله نفسه عندما أثنى على نفسه. وإلا فكل من أثنى عليه سبحانه فإنه وإن كان محسنا بثنائه إلا أنه غير مكافئ له. حتى أن ابن القيم رحمة الله عليه أنكر لفظة أحمدك حمدا يكافئ نعمك. كيف يكافئ نعمك؟ اللفظة هذه ما تصح. يقول في كتابه طريق الهجرتين: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في سجوده: أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. لا أحصي، أنت كما أثنيت على نفسك. فلا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه البتة، وله أسماء وأوصاف وحمد وثناء لا يعلمها ملك مقرب. له أوصاف لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأسماء. ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لا يعلمونه كنقرة عصفور في بحر. تخيل، يقول شيخ الإسلام تيمية: المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافئه، ونعمه لا تدوم عليك، فلا بد أن يودعك ويقطع عنك النعم، ويمكنك أن تستغني عنه أيضا. يقول شيخ الإسلام: والله عز وجل لا يمكنك أن تكافئه على نعمه، وإذا أنعم عليك أدام نعمه، فإنه هو أغنى وأقنى ولا يستغنى عنه طرفة عين. لماذا لا نكبر هنا؟ نقول: سمع الله لمن حمده. لماذا؟ اسمع، لأن الركوع والرفع من الركوع إنما هو مقدم للسجود. ألم تعلم أن السجود موضع الدعاء، ويكون فيه أيضا دعاء مستجابا، بل أقرب ما يكون عبده من ربه وهو ساجد، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإكثار من الدعاء في هذا الموضع. طيب، ما علاقة هذا بالرفع؟ أنت ماذا تقول عندما ترفع؟ ما تقول الله أكبر هنا فقط، ما تقول الله أكبر، ماذا تقول؟ تقول: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله للذي يحمده. فإذا حمدت الله عز وجل استجاب لك، تقول: ربنا ولك الحمد. استجاب الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر، ثم تدعو. فجعل الثناء مقدم للدعاء لكي يستجاب، كما أن الفاتحة أولها حمد وثناء لكي يستجاب الدعاء العظيم في الفاتحة اللي هو اهدنا الصراط المستقيم. فكذلك فإن الملوك قبل أن تطلب منهم يجب أن تثني عليهم. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي، وأكبر باسم الله وأتلذذ بالصلاة. Thank you.